بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الدوران الوجودي والعدمي. أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فعن القصد اعتزل. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى يتعلق بمسالك العلة، وهي الطرق التي يثبت بها كون هذا الوصف علة لهذا الحكم. ولأهمية العلة وتأثيرها في الأحكام الشرعية، عني الأصوليون ببيان هذه الطرق، لأنه لا يصح أن يقال الوصف الفلاني علة، أو يدعى بأنه هو مناط الحكم إلا بدليل، لأن إثبات هذا الوصف سيؤثر في الحكم، سيؤثر فيه وجودا وعدما، ويؤثر فيه عموما وخصوصا أيضا، فإن الحكم يعم بعموم علته ويخص أيضا بخصوص علته كما عرفنا سابقا. ولهذا الأصوليون عنوا ببيان طرق إثبات العلة، وبينوا ما يصح الاستناد عليها من هذه الطرق في إثبات العلة، وما لا يصح منها أيضا. فهذه المسالك أو الطرق هي من الأمور المهمة بالنسبة للفقيه المجتهد، حتى لا يعلل بوصف لا يصح التعليل به، وبالتالي سيعلق الأحكام بغير مناطها الشرعي. وهذا المسلك، وهو الدوران الوجودي والعدمي، هو المسلك السابع، وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله ستة مسالك من مسالك العلة. وهذا المسلك يسمى كما عنون له الناظم مسلك الدوران الوجودي والعدمي، الوجودي والعدمي، لأن الحكم هنا يدور مع الوصف في حالة الوجود وفي حالة العدم أيضا، لهذا قيل له الدوران الوجودي والعدم، وهو أيضا مرادف لقولهم الطرد والعكس. الطرد والعكس، يعني الدوران الوجودي والعدمي يطلق عليه أيضا الطرد والعكس، ويطلق عليه أيضا الدوران مطلق. إذا قيل مسلك الدوران أو مسلك الدوران المطلق، فالمراد به هذا النوع الذي سيأتي تعريفه. فكل هذه ألقاب لمعنى واحد، بخلاف الطرد وحده هذا مسلك آخر، وبخلاف العكس وحده فهذا مسلك آخر. ما تعريف الدوران الوجودي والعدمي؟ قال: أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود. هذا هو تعريف مسلك الدوران الوجودي والعدمي، وهو أن يوجد الحكم بوجود الوصف وينتفي بانتفائه، يعني كلما وجد هذا الوصف وجد هذا الحكم، وكلما انتفى هذا الوصف انتفى هذا الحكم. فالإسكار إذا وجد في نوع من أنواع الشراب يوجد الحكم وهو التحريم، وإذا انتفى هذا الوصف وهو الإسكار ينتفي التحريم، كما في المسألة التي ذكرها الفقهاء، وهي مسألة تخليل الخمر، يعني الخمر إذا تخللت يعني صارت خلة، فإذا الشراب الذي اتصف بالإسكار إذا زال عنه هذا الوصف بأن تخلل مثلا، فإنه يعود إلى حكمه الأول وهو الإباحة، ويرتفع وصف التحريم. هذا الاقتران يدل على في الوجود والعدم في حالة الثبوت والنفي، يدل على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. فالوصف مدار والحكم هو الدائر، الوصف هو المدار الذي يدور حوله أو يدور معه الحكم، هذا معنى قوله أن يوجد الوصف، أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل. يعني يشترط في هذا المسلك وكونه دليلا على العلية أن يكون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة، يكون الوصف مناسبا بمعنى أن يترتب على تعليق الحكم عليه مصلحة شرعية، وهذه المصلحة يدركها العقلاء، فتحريم الخمر بسبب الإسكار هذا أمر يحقق المصلحة الشرعية وهي حفظ العقول، وهو أمر أيضا يلائم العقل السليم، فلا بد أن يكون هذا الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة، فإنه لا يشترط كما عرفنا سابقا، لا يشترط في الوصف المعلل به خاصة إذا ثبت بالنص أو الإجماع أن يظهر فيه هذا التناسب، وقد يكون الوصف مناسبا ولكننا لم نحط به أو لم نطلع عليه، إذا دل عليه النص أو الإجماع فهذا كاف في التعليل به، سواء أدركنا المناسبة أم لم ندرك المناسبة. فإذا يشترط في هذا أن يكون الوصف في حالة الدوران مناسبا أو محتملا للمناسبة، بمعنى أنه لو كان وصفا طرديا، طرديا يعني غير مناسب، وعلمنا أنه غير مناسب ولا تترتب عليه مصلحة شرعية ولا تدفع مفسدة، فهنا لا يكون الدوران الوجودي والعدمي دليلا على العلي. لكن هذا يعترض عليه بأننا لو اشترطنا المناسبة لكان التعليل ثابتا بالمناسبة، والمناسبة كما سبق مسلك من مسالك التعليل، فما فائدة الدوران إذن؟ فالجواب عن هذا أن يقال بأن الشرط هناك المناسبة وحدها كافية، لكن هنا اكتفى العلماء باحتمال المناسبة أيضا، يعني لم يشترطوا الاطلاع على المناسبة ولكن اكتفوا باحتمال وجود المناسبة، هذا أولا. ثانيا قالوا لا مانع أن يكون الحكم في هذه الصورة أو الوصف في هذه الصورة أن يكون التعليل به ثابتا بمسلكين من المسالك بدل مسلك واحد، وبالتالي يزداد بذلك قوة، فيكون ثابتا بالمناسبة وثابتا أيضا بالدوران الوجودي والعدمي، ولا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد كما سبق. هذا معنى قوله والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل، وهو عند الأكثرين سند في صورة وصورتين يوجد. قوله وهو عند الأكثرين سند، وهو يشير إلى مسلك الدوران الوجود والعدم، يعني أن هذا المسلك سند أي دليل معتبر عند الأكثرين من الأصوليين، فأكثر الأصوليين يرون أن دوران الوجود والعدم هو مسلك صحيح ومستند صحيح في التعليل بالوصف الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما. لماذا هو مسلك صحيح؟ قالوا لأنه يفيد غلبة الظن، لأن إذا رأينا الشيء يدور مع الشيء الآخر وجودا وعدما عرفنا أن أحدهما علة للآخر، كما أننا لو سمعنا رجلا ينادى بلقب من الألقاب فيغضب، فإذا نودي بغيره لا يغضب، فإذا تكرر هذا كلما ناداه شخص بهذا اللقب وظهر عليه الغضب علمنا من هذا أن سبب هذا الغضب والمعنى الذي أوجبه إنما هو مناداته بهذا اللقب. فكذلك هنا في الأوصاف والأحكام إذا رأينا الحكم يدور مع الوصف في الوجود وفي العدم فإن هذا يعطينا ظنا غالبا بأن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، والظن الغالب المستند على أمارة وقرينة هذا حجة في الشرعيات كما سبق تقريره في باب السنة وغيرها. قال: في صورة وصورتين يوجد، يعني أن هذا الدوران قد يوجد في صورة يعني في محل واحد، وقد يوجد في محلين فأكثر. يوجد في محل واحد مثل ما سبق من قضية التحريم والإسكار، فهنا الوجود والعدم مرتبط بإيش؟ بمحل واحد، يعني هذا الشراب الذي أمامنا وجد فيه الإسكار، وجد التحريم، ارتفع الإسكار إما بوضع شيء أو بتغيره بطبيعته، فهنا ارتفع الحكم. فقضية الثبوت والانتفاء كما نلاحظ في هذه الحالة مرتبطة بمحل واحد هو هذا الشراب الذي أمامه، لكن أحيانا يكون محل الثبوت غير محل الانتفاء. هذا المقصود بصورتين، مثل التعليل بالنقدية في الربا، لما نقول بأن الربا يجري في الأصناف الأربع لعلة الكيل والوزن مثلا، أو علة القوت والادخار، أو نحو ذلك من الأوصاف. فهنا أثبتنا هذه العلية وارتباط الوصف بالحكم، مع أن الدوران هنا كان في صورتين وليس في صورة واحدة، يعني في محلين وليس في محل واحد، لأننا وجدنا هذه النقدية أو هذا الوصف المعلل به، وجدناه مثلا في الذهب والفض، بمعنى وجد وصف النقدية فوجد الحكم وهو وجوب الزكاة وتحريم الربا، لكن هذا الوصف انتفى في العروض وفي الثياب وفي العقار، فالثمنية غير موجودة في هذه المحال وهذه الصور، فانتفى الوصف وبالتالي ينتفي الحكم وهو تحريم الربا. فتلاحظون أن هذا الدوران الوجودي والعدمي تعلق أحيانا في صورة واحدة يعني في محل واحد، وأحيانا يوجد في محلين فأكثر، كما أشار إليه الناظم في قوله: في صورة وصورتين يوجد. أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، يعني أن الدوران الوجود والعدم هذا هو أصل كبير يعتمد عليه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. أما في أمور الآخرة مثل ارتباط دخول الجنة بالإيمان، إذا وجد الإيمان يوجد دخول الجنة، وإن انتفى الإيمان انتفى دخول الجنة. ومثل ارتباط الثواب بالنية الحسنة، إذا وجدت النية الحسنة والصالحة وجد الثواب، وإذا انتفت النية الحسنة والصالحة انتفى الثواب. فإذا هذا الدوران يوجد في الأمور العبادية وأمور الآخرة، كما أنه يوجد في الأمور الدنيوية أيضا، ويصلح أن يكون مستندا حتى في الأمور الدنيوية. بالعكس، هذا الأصل في الأمور الدنيوية هو ما يسميه الناس اليوم بالمنهج التجريبي. المنهج التجريبي يعني المنهج الذي يقوم على التجربة، والتجربة هذه التي يعتمدون عليها هي عبارة عن مسلك الدوران الوجودي والعدم. يأتون إلى المادة المعينة يستخدمونها في أشخاص متعددين، فيجدون أن هذه المادة أوجدت أثرا معينا في الفرد الأول، ثم وجدوه في الفرد الثاني، ثم وجدوه في الفرد الثالث والرابع وهكذا، وعندما منعوه من هذه المادة ارتفع هذا الأثر من الشخص الأول والثاني والثالث والرابع، مثل الأدوية، يعني أدوية تؤدي إلى رفع الضغط، وأدوية تؤدي إلى رفع السكر، وإذا منع منها الشخص انخفض الضغط وانخفض السكر. الأدوية المسهلة والقابضة، إذا تناول الطعام الفلاني أو الدواء الفلاني جاءه الإسهال، وإذا تناول الدواء الآخر جاءه القبض والإمساك، فكرروا هذا فوجدوا أن هذه الآثار مرتبطة بوجود هذه المواد، وبناء عليه بنوا هذه العلوم والمعارف وصنعوا هذه الأدوية واستخدموها في علاج المرض. فإذا مسلك الدوران الوجودي والعدمي هذا أصل كبير في أمور الآخرة والأمور الشرعية والدينية، كما أنه أصل كبير أيضا في الأمور الدنيوية كما قال: والنافعات عاجلا والضائرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسلك آخر وهو مسلك الدوران الوجودي ويسمى بالطرد فقط، فقال رحمه الله: وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضل. هذا مسلك الدوران الوجودي أو مسلك الطرد، وهو المسلك الثامن مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. هذا المسلك عرفه في هذا البيت، وهو أن يوجد الحكم بوجود الوصف ولكن لا ينتفي بانتفائه، يعني متى وجد هذا الوصف يوجد الحكم، ولكن عندما ينتفي الوصف لا ينتفي هذا الحكم بانتفاء هذا الوصف. هذا المسلك يسمى بمسلك الطرد أو مسلك الدوران الوجودي. ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات، بمعنى أن مسلك الدوران الوجودي أو الطرد يشترط فيه حتى يكون من هذا النوع، يشترط فيه أن لا يكون الوصف مناسبا بالذات ولا مناسبا بالغير أو بالتبع، لأنه لو كان مناسبا في ذاته فهو قياس العلة الذي سبق، ويعتبر التعليل ثابتا بمسلك المناسبة. وإذا كان مناسبا بالتبع، يعني الوصف ليس مناسبا في ذاته لكنه يستلزم وصفا مناسبا، مثل الوضوء يستلزم التقرب كما سبق، فهذا هو قياس الشبه الذي سبق الحديث عنه. فإذا لكي يكون التعليل من هذا المسلك، وهو مسلك الدوران الوجودي أو الطرد، لا بد أن يكون هذا الوصف غير مناسب في ذاته ولا مناسب بالتبع. ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه. رده، الضمير يعود إلى الدوران الوجودي، يعني أن أكثر الأصوليين يرون أن الطرد ليس مسلكا من مسالك العلة الصحيحة المعتبرة، ولا يعتبرون مجرد التلازم في الوجود دليلا على التعليل، واستندوا في هذا على عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا المعبر عنه بقوله: ورده النقل عن الصحابة، بمعنى أننا استقرأنا مناهج الصحابة في الاستدلال والاستنباط، فوجدنا أنهم كانوا يتعلقون بالأوصاف المناسبة، يعني الأوصاف التي تترتب عليها مصلحة الراجح، فغير المناسب لم يكن محلا لتعلقهم أو محلا لاعتمادهم واعتبارهم، كما سبق في الوصف المرسل: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق، إلى آخره. فهذا الاستقراء يدل على أن الصحابة إنما كانوا يعللون بالأوصاف المناسبة التي تترتب عليها مصالح شرعية راجحة، أما الأوصاف غير المناسبة في ذاتها والتي لا تستلزم المناسب فلم يكونوا يعللون بها. ولهذا جمهور العلماء لم يأخذوا بالدوران الوجودي وهو ما يسمى بالطرد. يضاف إلى هذا لأنه لا يشتمل على جلب مصلحة ولا درء مفسدة. تعليل به لا يترتب عليه جلب مصلحة ولا درء مفسدة، فلا معنى إذن لتعليق الحكم عليه. ثم قال: ومن رأى بالأصل قد أجابه. يعني بعض الأصوليين رأوا أن الطرد مسلك صحيح من مسالك العلة. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم هو التمسك بالأصل. قالوا: الوصف إذا اقترن بهذا الحكم في حالة الوجود فالأصل أنه يدل على إيش؟ يدل على التعليل. مقارنة في حالة الوجود والثبوت، الأصل فيه دلالته على التعليل. ثم أصل آخر وهو أن الأصل في الأحكام التعليل. فإذا ما حملنا هذا الدوران على التعليل فقد جعلنا الحكم تعبديا، والأصل في الأحكام عدم التعبد، الأصل فيها التعليل. فلهذا اعتبروا الطرد مسلكا من المسالك الصحيحة في التعليل. لكن الجمهور أجابوا عن هذا بأن هذا الأصل يعني مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا لا يعتمدون إلا على الأوصاف المناسبة التي تترتب عليها مصالح شرعية. ثم يعني التمسك بالملازمة في الثبوت ليس أولى من تمسك بالانتفاء في حالة انتفاء الوصف. هنا إذا وجد الوصف يوجد الحكم. طيب إذا انتفى الحكم لا ينتفي بهذا. فعدم انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف هذه قرينة على عدم التعليل. فليس الأخذ بالملازمة في الثبوت بأولى من التخلف في حالة الانتفاء. فالأخذ إذن بالملازمة في الثبوت واعتبار ذلك قرينة على التعليل هذا ترجيح بلا مرجح. يعني الأخذ بإحدى القرينتين وطرح القرينة الأخرى بدون مرجح. هذا معنى قوله: ومن رأى بالأصل قد أجابه. ومن رأى بالأصل قد أجابه. ثم قال: والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي. هذا مسلك آخر مسالك العلة، وهو المسلك التاسع فيما ذكره الناظم، وهو يقابل المسلك السابق. هناك الدوران الوجودي، هذا الدوران العدمي، وتعريفه هو عكس التعريف السابق. هناك هو الملازمة في الوجود، هنا الملازمة في الانتفاء. وهذا معنى قوله: والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي، أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اقتفى. يعني أن ينتفي الحكم كلما انتفى الوصف، الوصف كلما انتفى وزال زال الحكم معه، لكنه ليس ملازما له في الثبوت، فقد يوجد هذا الوصف ولا يوجد الحكم، يوجد هذا الوصف ولا يوجد هذا الحكم. فالملازمة هنا إذن في حالة الانتفاء وليس في حالة الثبوت. الناظم أعطانا الحكم الذي عليه الجمهور بقوله: ليس بمسلك لتلك فاعلمي، يعني ليس مسلكا من مسالك العلة الصحيحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، والكلام نفسه الذي قيل في مسلك الدوران الوجودي أو الطرد يقال في مسلك العكس أو الدوران العادي. ثم قال رحمه الله: تنقيح المناط، وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد، أو فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. هذا تنقيح المناط بعض العلماء يعتبره مسلكا من مسالك العلة، وبعضهم يعتبره أصلا عاما ليس مرتبطا بالعلة، كما سنعرف هذا فيما سيأتي إن شاء الله. لكن تنقيح المناط عرفه الناظم بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي. أما من الناحية اللغوية تنقيح المناط هو تهذيب المناط، التنقيح بمعنى التهذيب، والمناط هو مكان النوط، يعني المكان الذي يناط أي يعلق به الشيء، كما قال الشاعر: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. نيطت أي علقت. فالمناط هو مكان النوط أي التعليق. طب الحكم الشرعي معلق على أي شيء؟ معلق على العلل. فإذا تنقيح المناط معناه تهذيب العلة، تهذيب العلة وتنقيحها، هذا معناه اللغوي، وهو قريب جدا من المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي هو فرد من أفراد هذا المعنى اللغوي العام، وتعريفه كما قال: أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث، بمعنى أن يأتي نص من النصوص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وظاهره يفيد تعليق الحكم على وصف من الأوصاف المذكورة في النص. لكن يأتي المجتهد بعد ذلك، المجتهد يعني الفقيه الذي توفرت فيه صفة الاجتهاد، وإلا إن لم يكن كذلك فلا عبرة باجتهاده هنا، خاصة هنا، يعني هو لا عبرة باجتهاده من حيث الأصل، باب أولى أن لا يقبل اجتهاده هنا، لأن الاجتهاد هنا يخالف ظاهر النص. فيأتي المجتهد فينقح مناط الحكم ويقول لنا: الحكم هنا في هذه الصورة أو في هذا النص ليس معلقا على ما يفيده الظاهر، وإنما هو معلق على وصف آخر هو أعم من هذا الوصف الذي دل عليه الظاهر. حمك الله. طبعا هو لا يفعل هذا إلا بدليل دل على هذا، لأنه سبق في باب الظاهر أن الظاهر من النص حجة، لا يجوز المجتهد أن يخرج عنه إلا بقرينة تصرفه عن هذا الظاهر. فالمجتهد هنا لما انصرف عن الظاهر في باب التعليل انصرف عنه بناء على دليل، ومثلوا لهذا بقوله تعالى في حق الرقيقات الزانيات: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن هذا ضمير ايش؟ ضمير مؤنث. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: فالظاهر من هذا النص أن هذا الحكم وهو الحد المنصف متعلق بالأنوثة، ضمير ضمير مؤنث، فعليهن نصف ما على المحصنات. فالظاهر أن الوصف الذي علق عليه هذا الحكم هو الأنوثة، لكن جاء العلماء المجتهدون فقالوا: لا، ليست الأنوثة هي الوصف الذي علق عليه الحكم، ليس هو العلة، وإنما العلة هي الرق، والرق أعم من الأنوثة، لأن الرقيق قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فعلقه على هذا الوصف العام، وذلك بقرينة، لأنه قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات هنا بمعنى الحرائر، فدل على أن الحكم إنما تعلق بالرق وليس بالأنوث. فهذا الصنيع من العالم المجتهد يقال له تنقيح المناط، يقال له تنقيح المناط. مثال آخر: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وقعت أهلي في نهار رمضان إلى آخر الحد. فالظاهر هنا من هذا الحديث وأن الحكم معلق على الوقاع في نهار رمضان، لأنه قال: وقعت أهلي في نهار رمضان، قال: أعتق رق. فعلق الحكم وهو الكفارة على الوقاع في نهار رمضان. لكن جاء بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد، فقالوا بأن الحكم هنا وهو أعتق رقبة ليس معلقا على ظاهر الحديث وهو وقعت أهلي في نهار رمضان، وإنما هو متعلق بوصف أعم منه وهو الفطر في رمضان، وبعضهم قال: انتهاك حرمة شهر رمضان. إيش الفائدة؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لما يقول العلة الوقاع في نهار رمضان أو العلة الفطر في نهار رمضان، فرق بينهما العموم الخصوص، لأن الوقاع أخص من الفطر. وبالتالي على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن من أفطر في نهار رمضان عامدا ذاكرا بالأكل والشرب فتجب عليه الكفارة مثل من واقع في نهار رمضان، بينما على مذهب الفقهاء الآخرين لا تجب الكفارة إلا في الوقاع أي الجماع في نهار رمضان لا في غيره من المفطران. فمثل هذا الصنيع كله هو داخل فيما يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق. فمنه الضمير يعود إلى تنقيح المناط، يعني أن تنقيح المناط له صور، يعني هذا الإلغاء لبعض الأوصاف وتعيين بعض الأوصاف الأخرى لتكون مناطا للحكم، هذا قد يكون بطرق مختلفة، منها إلغاء الفارق، بمعنى أن يأتي المجتهد فيقول لا فرق بين هذا الحكم المنصوص عليه أو هذا الوصف المنصوص عليه وبين غيره من الأوصاف الأخرى، وبالتالي فالحكم ليس خاصا بما جاء في النص وإنما يعم غيره أيضا، مثل الآية السابقة يأتي المجتهد فيقول لا فرق بين الذكور والأنوثة في هذا الحكم، لا فرق بين الذكور والأنوثة في هذا الحكم، فهو وصف طردي غير مناسب في هذا الحكم، أما الوصف المناسب فهو الرق الذي يصلح تعليق الحكم عليه. فهذا تنقيح للمناط باستخدام ما يسمى بإلغاء الفارق المؤثر. طبعا نقول المؤثر لأنه ما من شيئين إلا وبينهما فرق، لكن الفارق الذي ينبني عليه اختلاف الحكم هو الفارق المؤثر، أما الفارق غير المؤثر فلا يؤثر في الحكم ولا يلتفت إليه. هذا صورة من صور تنقيح المناط، ويسميه بعض العلماء بمفهوم الموافقة والاستدلال كما هو مصطلح فقهاء الحنفية، ومنهم من يسميه بالقياس في معنى الأصل، بالقياس في معنى الأصل، وكلها ألقاب على معنى واحد. ثم قال وما بغير من دليل رائق، يعني أن تنقيح المناط كما يكون بإلغاء الفارق يكون بطرق أخرى غير إلغاء الفارق. مثل ماذا؟ مثل ما بعده، قال من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتي له الحداف عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا. يعني من تنقيح المناط أن يأتي المجتهد إلى مجموعة من الأوصاف الواردة في النص فيسبر هذه الأوصاف، يعني يختبرها، ثم يقول وصف الفلاني لا يصلح للتعليل لأنه غير مناسب، والوصف الفلاني لا يصلح للتعليل لأنه غير مؤثر، وهكذا إلى أن يقول أما الوصف الفلاني فهو الوصف الصالح للتعليل، فهو الوصف الصالح للتعليل. هذا معنى قولي من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره، يعني عن اعتبار الشارع، وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا. فالناظم رحمه الله قال بأن هذا نوع من تنقيح المناط، وهو تنقيح للمناط بغير إلغاء الفارق، وهذا هو السبر والتقسيم الذي أخذناه سابقا، السبر والتقسيم قسم الرابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعييله متضح، فهو السبر والتقسيم. ولهذا الناظم رحمه الله يرى أن السبر والتقسيم هو جزء من مما يسمى بتنقيح المناط. لكن هناك يعني فارق يسير جدا، وهو أن السبر والتقسيم يركز على قضية الحذف فقط. يعني المجتهد في مسلك السبر والتقسيم هو يركز على حذف ما لا يصلح التعليل به، أما هنا لا، يجمع بين الحذف والتعيين، هو يحذف بعض الأوصاف ويقول لا يصلح التعليل بها، ولكنه يعين بعد ذلك وصفا من الأوصاف ويقول هذا هو الوصف الذي يصلح التعليل به. فإذا تنقيح المناط هو اجتهاد في الحذف والتعيين، بينما السبر والتقسيم هو اجتهاد في الحذف فقط. ثم قال: تحقيق علة عليها تلفا، في الفرع تحقيق مناط ألفا. هذا البيت يعرف فيه مصطلح تحقيق المناط، وهذا مصطلح كثير التداول عند الفقهاء الأصوليين. وذكره لتحقيق المناط هنا ليس لأن تحقيق المناط مسلك من مسالك العلة، ولكن ذكره هنا لمناسبته بتنقيح المناط أو تعلقه بتنقيح المناط، لأن هي عبارات متقاربة. تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط، مصطلحات متقاربة ومتشابهة في الجزء الثاني من الجملة، فناسب أن يبين ما معنى تحقيق المناط ليحصل التفريق بينه وبين تنقيح المناط. فالتعريف الذي أعطاه لنا قال: تحقيق علة عليها تلف في الفرع. إذن تحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في محلها وأفرادها، بمعنى أن تكون هناك عندنا علة متفق عليها، علق عليها الحكم، فيأتي المجتهد لينظر هل هذه العلة متفق عليها موجودة في هذا الفرع المختلف فيه أو لا. هل الإسكار وهو الوصف المعلق عليه تحريم الخمر موجود في النبيذ أو غير موجود فيه؟ أجمع العلماء على أن العلة في قطع اليد هي السرقة، فيأتي العلماء لينظروا هل هذا المعنى وهو السرقة وهي العلة موجودة في النباش الذي ينبش القبور ويسرق ما فيها أو غير موجود فيه. فإذا هو يعني لفظ أو مصطلح يعبر به عن إثبات العلة المتفق عليها في محلها، يعني في المواضع، في المواضع أو المواطن التي يوجد فيها الوصف، هل فيها الوصف أو لا يوجد فيها الوصف، هذا هو ما يسمى بتحقيق المناط. والواقع أن تحقيق المناط يطلق على هذا ويطلق على ما هو أعم منه أيضا، يطلق تحقيق المناط على تطبيق الحكم الشرعي في أفراده وجزئياته، سواء كان تطبيقا للعلة في أحدها أم كان تطبيقا للنص العام في الأفراد الداخلة فيه، أم تطبيقا للقاعدة العامة في صورها الداخلة تحتها. مثلا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثلية في جزاء الصيد، الله تعالى أوجب المثلية، لكن هل هذه المثلية موجودة في الحيوان الفلاني أو غير موجودة فيه؟ هذا تحقيق مناط. القاعدة العامة: المشقة تجلب التيسير، هل هذه القاعدة تنطبق على عمليات التجميل مثلا، واعتبار أن شكل العضو على صفة معينة وبقاء هذا يورث مشقة في نفس صاحبها وبالتالي يجلب التيسير والإفتاء بالرخصة في هذا أو لا؟ هذا أيضا يسمى تحقيق مناط. فتحقيق المناط إذن يطلق على ما هو أعم مما ذكره الناظم أيضا، ليس فقط في إثبات العلة المتفق عليها في مواطنها، ولكن حتى في تطبيق النص العام على أفراده أو تطبيق القاعدة العامة على صورها الداخلة تحتها. تحقيق علة عليها تلف في الفرع تحقيق مناط ألف، والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. لما ذكر المسالك السابقة أراد أن يختم باب المسالك بذكر بعض المسالك الضعيف الضعيفة عند جماهير العلماء، بمعنى أنه لا يصح الاستناد عليها في التعليل. فذكر مسلكين، المسلك الأول هو العجز عن الإبطال، العجز عن الإبطال يعني إذا عللت بوصف من الأوصاف فعجز مخالفك أو خصمك عن إبطال هذه العلية، فلا يصح أن تجعل دليل صحة التعليل عجز خصمك عن إبطاله. لا يصح أن تقول الدليل على أن هذا الوصف هو العلة أنك عجزت عن إبطاله، فالعجز عن الإبطال ليس دليلا على صحة التعليل عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه ليس أولى من العجز عن التصحيح، يعني هو عجز عن الإبطال لكن أنت أيضا عجزت عن التصحيح، بمعنى لم تستطع أن تأتي بدليل يدل على أن هذا الوصف علة، فما وجدت إلا عجز خصمك عن إبطاله. فليس عجزه عن الإبطال بأولى عن عجزك أنت عن التصحيح. لكن أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله رأى أن العجز عن الإبطال يصلح دليلا على تصحيح العلم. لماذا يا إمام؟ ما هو مستندك في هذا؟ قال مستندي في هذا المعجزات التي جاء بها الأنبياء. الأنبياء جاءوا بمعجزات عجز أقوامهم عن إبطالها، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن الكريم مثلا، وعجز الناس والإنس والجن عن الإتيان بمثلها، واعتبرنا هذا دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه مثل هذه. لكن عند النظر والتحقيق هناك فرق بينهما، ليس هذا مثل هذا، لأن النبي عندما أتى بالمعجزة ومجرد الإتيان بالمعجزة هذا دليل صدقها، لأن هي معجزة بمعنى أنها خارقة للعادة، يعني لا يمكن في الأصل في العادة الإتيان بها، فلما جاء هو بهذه المعجزة مجرد الإتيان بهذه المعجزة هو دليل صدقها، فإذا المعجزة ثابتة بهذا، ثم بعد ذلك ازدادت قوة بأن عجز هؤلاء عن إبطالها مع تراخي الزمان وتوفر الدواعي على الإبطال. فإذا هو بمثابة من أقام الدليل على صحة العلة ثم عجز الخصم عن إبطاله، بمثابة من أثبت العلة بمسلك صحيح ثم عجز الخصم عن إبطالها، فهذا العجز جاء بعد إثبات من الطرف الأول، بينما نحن نتحدث عن وصف علل به أحد المجتهدين ولم يأتي على هذا التعليل بدليل إلا مجرد أن الخصم عجز عن أبطاله، فقال لو كان هذا الوصف باطلا لا أبطله هؤلاء أو لاستطاع هؤلاء أن يبطلوا. فإذا بينهما فرق. المسلك الثاني من المسالك الضعيفة هو ما عبر عنه بقوله كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس، يعني من المسالك أيضا الضعيفة في التعليل هو الاعتماد على إمكان القياس فيما لو كان هذا الوصف علة، يعني جاءنا المجتهد وعنده أوصاف فقال الوصف الفلاني هو العلة، لماذا يا إمام عصره ووحيد دهره؟ قال لأننا لو عللنا بهذا الوصف لأمكن القياس عليه، ونحن مأمورون بالعمل بالقياس، فنخرج من عهدة الأمر بالقياس بتعليق الحكم على هذا الوصف. فهذا الوصف هو العلة، لأنه يمكن القياس عليه بينما بقية الأوصاف لا يمكن القياس عليه. فهذا مسلك من المسالك الضعيفة عند جمهور العلماء، أن يعتمد على إمكان القياس فيما لو كان الوصف علة، لأن هذا المستدل وقع في الدور، الدور هو توقف الشيء على نفسه إما مباشرة أو بواسط. كيف توقف الشيء على نفسه؟ قالوا إمكان القياس متوقف على إيش؟ متوقف على كون هذا الوصف علة. وأنت هنا في هذا المسلك جعلت إمكان القياس دليلا على العلية، فتوقف إمكان القياس عليه على كونه علة، كما أن كونه علة يتوقف على إمكان القياس عليه في قولك أنت. هذا هو الدور، يعني توقف كل منهما على الآخر، وبالتالي اعتبر هذا الجمهور طريقا غير صحيح للتعليل. نأخذ شيء من القوادح، خلينا نأخذ كذا بعض الأبيات القليلة. يقول رحمه الله تعالى: القوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم. قوادح أيها الإخوة جمع قادح، والقادح هو ما يقدح في الدليل مطلقا، سواء كان هذا الدليل نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا أو قياسا. فالقادح يطلق على كل ما يقدح في الدليل، ولكن الغالب في استعمال الأصوليين والفقهاء أن يطلقوا هذا المصطلح على قوادح التي تقدح في القياس، وتسمى بالاعتراضات أيضا. بعض الأصوليين يبوب له باب الاعتراضات على القياس، وهذه الاعتراضات بعضهم جعلها 6 وبعضهم جعلها 12 وبعضهم أوصلها إلى 25، لكن كلها ترجع إلى المنع من مقدمة من مقدمات الدليل، أو إلى معارضة الحكم بحكم آخر، فهي كلها تدور حول هذين الأمرين. وذكر العلماء لهذه القوادح باعتبار أنهم تعرضوا لمسالك العلة، يعني الطرق التي يثبت من خلالها أن الوصف الفلاني علة، فكان من المناسب أن يذكروا الاعتراضات أيضا القوادح، كما ذكروا الطرق التي يصح الاعتماد عليها في التعليل، كان من المناسب أن يتعرضوا للأشياء التي تقدح في القياس وتقدح في التعليل، مع أن أصل هذه المباحث إنما تذكر في علم الجدل. ولهذا رأى بعض الأصوليين كالغزالي مثلا أن هذا من مباحث علم الجدل وليس من مباحث علم الأصول، وقال هو كالعلاوة على أصول الفقه، والمناسب قال أن يذكر في علم الجدل وليس في علم الأصول. لكن مع هذا الكلام غلبه الطبع وغلبه المسار مع الأصوليين، فتعرض لعدد من القوادح حتى في المستصفى وفي بعض كتبه الأخرى. لكن سبب ذكر هذه الاعتراضات هو ما ذكرته سابقا، أن القياس ليس كله صحيحا، والأوصاف المعلل بها لا يصح التعليل بها دائما، وإنما هناك أوصاف صحيحة وغير صحيحة. كيف يميز الإنسان بين هذا؟ يحتاج أن يعرف المسالك، ويحتاج أن يعرف القوادح أيضا، بل بعض مباحثه يساعدك في تقرير العلة التي تذهب إليها، لأن بعضها عبارة عن تدريب على طريقة دفع الاعتراض، اعترض على التعليل بكذا وكذا، فيعلمك الأصوليون في هذا الباب كيف تدفع هذا الاعتراض وتحافظ على صحة العلة وسلامتها. لهذا يعني ذكروا باب القوادح في كتب الأصول، وبدأوا بالقادح الأول وهو ما يسمى بالنقض، وعرفه بقوله منها وجود الوصف دون الحكم، منها أي من القوادح وجود الوصف دون الحكم، يعني أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، يوجد الإسكار ولا يوجد التحريم مثلا. سماه بالنقض وعاة العلم، أهل العلم سموا هذا المسلك بالنقض لأنه ينقض التعليل. ثم قال والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص وذا مصححوا. الأكثرون يقصد أكثر الأصوليين، لا يرون النقض قادحا من قوادح العلة، بل يرونه تخصيصا، بمعنى أن العلة إذا ثبت التعليل بها، ولكننا وجدنا في موطن من المواطن أن الوصف قد وجد المعلل به ولم يوجد الحكم، فالأكثر من الأصوليين لا يرون هذا قادحا في العلة، فالعلة صحيحة، يعتبرون العلة السابقة علة صحيحة، لكن غاية الأمر يقال هذا من باب التخصيص، يعني من باب الاستثناء، مثل النص العام. النص العام إذا جاء تخصيص بعض أفراده وأخرج بالدليل، فإن هذا الإخراج لا يقدح في دلالة العام ولا يقدح في حجيته، فيصح أن تستدل بالدليل العام وإن خرجت منه بعض الأفراد بمخصص. قالوا كذلك فيما يتعلق بالعلة، الأصل في العلة أن تطرد في معلولاتها، لكن إذا جاء الاستثناء في بعض الصور ووجد الوصف ولم يوجد الحكم فلا نقدح في العلة بهذا، وإنما نعتبر هذا من باب التخصيص. هذا القول الأول، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصحح، يعني هذا قول صححه بعض العلماء منهم القرافي رحمه الله تعالى. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكو الاستنباط لا التنصيص. إن يكو الاستنباط خبر يكو محذوف، تقديره إن يكو الاستنباط هو المثبت، إن يكو الاستنباط هو المثبت للعلة، يعني العلة ثابتة بالاستنباط وليس بالنص. هذا القول الثاني في المسألة، وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى، وخلاصته التفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فهو يرى أن وجود الوصف دون الحكم ناقض في العلة المنصوصة قادح فيها، وأما إن كانت العلة مستنبطة فلا يقدح فيها، كانت العلة مستنبطة لا يقدح فيها. وهذا رده أكثر الأصوليين بأن القياس يقتضي العكس، لأن كون هذه العلة منصوصة يقتضي أن لا نقدح فيها بالتخلف، لأن دلالة النص على العلية أقوى من دلالة التخلف على عدم العلية، بعكس المستنبطة، المستنبطة هي ظنية، يعني مجتهد علل بها على سبيل الظن ليس على سبيل القطع واليقين، والظن هذا يضعف كثيرا عندما يتخلف الحكم في صورة مع وجود الوصف. فهذا القول الثاني. القول الثالث وعكس هذا قد رآه البعض، بعض الأصوليين رأى عكس هذا القول الذي روي عن مالك، والبعض هذا هم الأكثر في نظر إمام الحرمين، إمام الحرمين نقل هذا القول الثالث عن أكثر الأصوليين، وهكذا فعل الفخر الرازي في المحصول. فالقول الثالث هذا هو عكس القول الثاني، يعني قالوا إن كانت العلة منصوصة فلا يقدح النقض فيها، فالنقض تخصيص وليس ناقضا أو قادحا، أما إن كانت العلة مستنبطة فإن التخلف هنا أو النقد يعتبر قادحا في العلية، وهذا يعني أوجه من الذي سبق، ويؤيده الأصل، وهو أن الأصل في الاقتران، الأصل في اقتران الوصف مع هذا الحكم الأصل فيه هو التعليل أنه دليل على العلية، وهذا الأصل تركناه في صورة النص بسبب وجود النص الذي لا اجتهاد معه، فما عداه ما عدا هذه الصورة التي ورد فيها النص يعتبر التخلف قادحا. إذا وجد الوصف ولم يوجد هذا الحكم دلالته الظنية أنه ليس علة له، وبالتالي يكون قادحا في هذه الصورة. وعكس هذا قد رآه البعض، ومنتقى بالاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بظاهري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. ومنتقى يعني مختار، يعني الشيء الذي انتقاه واختاره ذو الاختصار يعني صاحب المختصر الأصولي، والمقصود به ابن الحاجب، له مختصر في أصول الفقه وله مختصر في الفقه أيضا. فابن الحاجب له رأي رابع في المسألة، وخلاصة هذا الرأي أنه يقول العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، والعلة المنصوصة إما أن يكون إما أن تكون ثابتا بنص قاطع أو ثابتا بنص ظاهر عام يعني ظني ليس الدلالة قطعي. فإن كان ثابتا بنص قاطع فالنقد قادح في العلة ولا يعتبره من باب التخصيص، يعتبره من باب النقد للعلة. وأما إذا كان بنص ظاهر فقال في هذه الحالة بأن التخلف يعتبر مخصصا وليس قادحا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول إما أن تكون مستنبطة، وفي هذه الحالة يقول إما أن يتخلف الحكم بسبب وجود مانع أو فقد شرط أو يتخلف لغير ذلك، فإن تخلف لغير ذلك فهو قادح في العلة ولا يصح التعليل. وأما إن تخلف لوجود مانع أو لتخلف شرط فلا يقدح في العلة. وكلامه في المستنبطة كلام متجه ومقبول، لكن كلامه في المنصوصة لم يقبله أكثر العلماء، لأنه جعل العلة المنصوص عليها بنص قطعي ثم تخلف الحكم عنها جعل العلة هنا منقوضة، مع أن دلالة النص وخاصة هو يقول نص قطعي دلالته على العلية أقوى من دلالة التخلف على عدم العلية. لكن يبدو لي أنا ما وقفت على تعليله، لكن يبدو لي كأنه لما رأى أن هذا قطعي بمعنى أنه خاص، والخاص لا يدخله التخصيص، التخصيص إنما يدخل على العمومات اللي لها أفراد كثيرة ثم تخرج منها بعض الأفراد، لعله لهذا لم يقل بالتخصيص في هذه الصورة لأنه لا عموم فيها، يعني ما في لفظ عام، فلهذا اعتبر هذا قادحا. مثلا إذا جاء نص بخلاف نص آخر وكلاهما نص خاص وتأخر التاريخ فأحدهما مبطل للأول أو الآخر منهما مبطل للأول منه، فاعتبر هذا كأنه من باب تعارض النصين الخاصين فالمتأخر ينقض الأول منهما. فكلامه في هذه النقطة لم يقبله جمهور أهل العلم. ثم قال والوفق في مثل العرايا قد وقع. معنى هذا الكلام أن تخلف الحكم عن الوصف في المسائل المتفق على وجود العلة فيها لا يعتبر قادحا في العلية، لا يعتبر قادحا في العلية. ومثل لذلك ببيع العرايا. بيع العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لأهل الحاجة المحتاجين لأكلها رطبا، هذا جاء به النص، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. وكل الأقوال التي علل بها الجمهور تحريم الربا وعللوا بها النهي عن المزابنة كلها موجودة في هذه الصورة. قلنا الكيل فموجود، إن قلنا القوت والادخار فموجود، وهكذا بقية الأقوال. قلنا الطعام فموجود، فكل علة قال بها بعض الفقهاء موجودة في بيع العرة في هذه الصورة. فالتخلف هنا يقول الناظم لا يعتبر قادحا، ولا يصح للظاهرية أن يعترضوا على تعليل الأوصاف الربوية في هذه الأصناف، أن يعترضوا عليها وينقضوها ببيع الأعراف. طبعا الجواب على كلام الناظم، الجواب أن العلة هنا ثابتة بالإجماع، وهذا لو سلمنا القول بالإجماع فيها، ولا الظاهرية يخالفون في تعليل هذه الأصناف الربوية. لكن يمكن أن يجاب عنها بأنه هذه صورة ورد بها النص استثناء مراعاة لحاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين، وبالتالي لا يصلح أن يكون هذا ناقضا للتعليل بهذه الأوصاف الربوية التي علل بها الجمهور. هذا معنى قوله والوفق في مثل العرايا قد وقع. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا. يعني إذا اعترض عليك معترض في التعليل بهذا المسلك وهو بهذا القادح وهو النقد، فقال لك هذا الوصف الذي عللت به وجد في الموضع الفلاني ولم يوجد الحكم، فالتعليل بهذا الوصف باطل، فهنا يقول لك كيف تجيب على هذا؟ يعني ما هي الطرق في الرد أو الإجابة عن هذا الاعتراض؟ فذكر أن لديك طريقتين في الجواب. الطريقة الأولى كما قال جوابه منع وجود الوصف. الطريقة الأولى أن تقول له أنا لا أسلم وجود الوصف المعلل به في هذه الصورة، لا أسلم. مثل ما لو قلت العلة في القصاص هي القتل العمد العدوان، فيقول لك الظاهري الذي يرفض التعليل والقياس بأن هذه علة عليلة مستقيمة، لأن هذا الوصف قد وجد في صورة الوالد الذي قتل ولده ولم يوجد الحكم وهو القصاص. العلة القتل العمد العدوان موجود ولم يوجد الحكم، فالوالد لا يقتل بولده. فمن الأجوبة أن تقول أنا لا أسلم وجود الوصف، نعم أنا أعلل بالقتل العمد العدوان، وهذا الوصف غير موجود في هذه الصورة لأن الأب لا يقتل ولده عدوانا، وقد يقتله عمدا لكن لا يقتله عدوانا، وإنما يقصد بهذا التأديب، مثلا رماه بحديدة من باب التأديب فقتله. فأنا لا أسلم وجود الوصف أو جزء من الوصف المعلل به. والجواب الثاني كما قال أو منع انتفاء الحكم فيما قد رواه. الجواب الثاني أن تقول له أنا لا أسلم انتفاء الحكم، فالحكم موجود ويقتل الأب بولده إذا قتله عمدا عدوانا، مثل كما قال المالكية مثل ما لو أضجعه فذبحه بالسكين. الحالة هذه والصورة هذه وجد فيها القتل العمد العدوان فيقتل به، وأحمل النص لا يقتل والد بولده على ما لو قتله تأديبا هكذا، تعمد قتله ولكن كان قصده التأديب وليس العدوان. فإذا إذا اعترض عليك بالنقض في علة من العلل فعندك أحد جوابين، إما أن تجيب بمنع وجود الوصف، وإما أن تجيب بمنع انتفاء الحكم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.